الحمد لله، الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الأخيار وصرف قلوبهم في طاعته ومرضاته آناء الليل وأطراف النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقلب القلوب والأبصار وباعث الناس والمتحكم في الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا هو محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، المصطفى الأخيار صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الأطهار، وعلى جميع أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعلى جميع من سار على نهجهم واقتفى آثارهم ما أظلم الليل أو أضاء النهار. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس كبيرا وصغيرا، بعيدا وقريبا، عربيا وأعجميا، حرا وعبدا، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فتقسم الناس أمام دعوته إلى أقسام، منهم من صدق وآمن وتحمل صنوف العذاب في سبيل إيمانه كبلال وعمار وغيرهما من الصحابة الكرام، ومنهم من وقع في قلبه التكذيب ولم يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفريق من الكافرين الذين أعرضوا، ومنهم من وقع في قلبه التصديق لكنه خاف من أصدقائه وأصحابه وخاف من المجتمع حوله أن يذلوه أو أن يلوموه. وعلى رأس هؤلاء أبو طالب. أبو طالب كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لما حبس النبي صلوات ربي وسلامه عليه في شعب بني هاشم، أقبل أبو طالب ودخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا أظلم عليه الليل وأوى الناس إلى فرشهم قام أبو طالب إلى فراش النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيقظه من منامه وأمره أن يذهب وينام على فراش أبي طالب، وينام أبو طالب على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، خشية من أن يتسلل أحد من المشركين ليطعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيريد الطعنة أن تكون فيه لا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طالب هو الذي كان يردد في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك لم يستطع أبو طالب أن ينتصر على صحبته الفاسدة الذين كانوا يحيطون به، لم يستطع أن ينتصر على إضلال وإفساد أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وعبد الله بن أمية وغير ذلك من ضلال قريش. أبو طالب أفسد عليه أمر دينه وأمر آخرته، وربما أيضا أفسد عليه أمر دنياه، أنه اجتمع حوله صحبة سيئة كانوا إذا رأوه مقدما على سوء شجعوه، وإذا خاف من ذنب هونوه، وإذا أقدم على خير أمسكوه، ولا يزالون يعطلونه عن الخير ويجرونه جرا إلى الشر، حتى إذا كان على فراش الموت لم تزل لعنة أولئك تحيط به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أحب إليه منهم واقف عند رأسه يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكلما أراد أن يلفظها أبو طالب نطق أولئك الفساق الفجار، نطق أصدقاؤه، نطق أصحابه، نطقت صحبة السوء وقالت له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكروه بما هو يعظمه من أمر آبائه وأجداده، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كما يقول بعض الناس اليوم لأصحابهم إذا أرادوا أن يفسدوهم: استمتع بشبابك، لا تطع والدك، والدك قد استفاد من حياته وقد تمتع بشبابه، افعل ما شئت في شبابك، فإذا كبرت فتب إلى الله وأقم صلاتك وأطع والديك. لا يزال كل صاحب سوء ينظر إلى الباب الذي يستطيع أن يفسد به الآخر فيسلك إليه من خلاله. أولئك علموا أن الباب الذي يحدث به شيخ كبير قد كبر سنه ورق عظمه واحدودب ظهره وشاب رأسه أن الباب الذي يكلم منه هو باب الآباء والأجداد. جعلوا يقولون له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات وهو على ملة عبد المطلب، ولم يطع النبي عليه الصلاة والسلام. صحبة سيئة أحاطت به حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن أبا طالب أخبرنا أن أبا طالب هو أخف أهل النار عذابا، يوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. وما يضره لو ضرب بأولئك الأصحاب الجدار وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو وأبو جهل وأبو لهب حالهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. حالهم كما قال الله جل في علاه: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يلعن بعضهم بعضا لما كانوا سببا في الإضلال والإفساد. أيها الأحبة الكرام، خلق الله تعالى الخلق وجعلهم جل في علاه شعوبا وقبائل ليتعارفوا، لا ليتفاسدوا ولا ليتضاروا، إنما ليتعارفوا. والإنسان مدني بطبعه، كل إنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا، كان شيخا أو شابا، كان رجلا أو امرأة، عربيا أو أعجميا، كافرا أو مسلما، كل إنسان يحب أن يعيش في مجموعة. إذن ما هي شروط هذه المجموعة التي ينبغي أن أعيش فيها؟ ما هي شروط الصاحب الذي ينبغي أن أصاحبه، أن أجالسه؟ كان السلف رحمهم الله تعالى يختار أحدهم صاحبه الطيب كما يختار الطيب من اللباس، واللذيذ من الطعام والشراب، كما أنك تختار الحسن من الثياب والحسن من الطعام والشراب وتفرح بالحسن من المراكب التي تركبها. كذلك ينبغي أن تحرص على أن يكون الصاحب الذي تمشي معه وتذهب معه وتجيء أن يكون حسن السمعة، لطيف الكلام، حسن السمت، جيد المعشر، لا يدلك على شر ولا ينهاك عن خير. فإن القرين بالمقارن يقتدي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء يتأثر بخليله بصديقه، فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود. ووجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الصديق يتأثر بصديقه حتى لو لم يشعر بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصاحب الطيب وصاحب السوء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يطيبك. أنت إذا خرجت من المسجد ثم رأيت من يبيع البخور أو يبيع العود والعنبر والطيب، إما أن يحذيك أن يضع في يدك شيئا منه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه ريحا طيبة. حتى لو لم يطيبك ولم تبتع منه، أنت بمجرد مرورك بجانبه ستشم رائحة طيبة. يعني إن انتشرت عنك سمعة فهي سمعة طيبة، وإن استفدت منه دنيا فهي دنيا طيبة، وإن زاملته وصاحبته فقد اكتسبت خيرا. قال: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه ريحا طيبة. وأما الجليس السوء فكنافخ الكير، كالذي يأتي عند الجمر وعند النار فينفخ فيها، يصنع فيها حديدا وما شابه، فيكون منه دخان أسود ورائحة خبيثة. قال: إما أن يحرق ثيابك، يعني مع كثرة نفخه في النار وتطاير الشرار إذا جلست بجانبه أصاب ثيابك. قال: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أيها الإخوة الكرام، إن صاحب السوء لو لم تجتني منه إلا السمعة السيئة لكفاك هذا بعدا عنه وهربا. كان فتى يعجب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعجبه في منطقه وكلامه ولطف معشره. فرآه علي رضي الله عنه يمشي يوما مع رجل متهم، يعني مع صاحب سوء، يمشون في الطريق، فقال له علي رضي الله عنه: تعال. فأقبل ذلك الشاب فقال له علي: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: ذهب علقمة إلى الشام، فلما دخل المسجد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. يعني في أي مكان كانوا يبحثون عن الجليس الصالح، ليس الجليس الذي يمد إليك علبة السجائر ويقول خذ سجارة يا فلان، ليس الجليس الذي إذا جلست معه قال لك شغل بلوتوث في جوالك ثم أرسل إليك مقاطع سيئة وأنواع من الأغاني، ليس الجليس الذي إذا جلست معه شغل هاتفه وكلم صديقته وربما شغل المكبر لأجل أن تستمع وتقتدي، ليس هذا هو الجليس الذي يتشرف الإنسان بمصاحبته والتعرف عليه. دخل علقمة إلى المسجد وهو في مسجد يقول: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجاء وجلس في المسجد، فإذا بجانبه رجل، وإذا هذا الرجل هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: أنا من أهل الكوفة، فمن أنت؟ قال: أنا أبو الدرداء. ففرح علقمة أن ييسر الله لي صحابيا، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: أنت من أهل الكوفة؟ قال: نعم. قال: أليس منكم أو فيكم صاحب السر الذي لا يعرفه غيره؟ يعني حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قال: قلت: نعم. قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان؟ يعني عمار رضي الله عنه. قال: نعم. وجعل أبو الدرداء رضي الله عنه يسائله في العلم، والحديث رواه البخاري وعند الترمذي أيضا والنسائي. عن حريث بن قبيصة قال: قدمت إلى المدينة فلما دخلتها قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. هذا يا جماعة كان من دعائهم. إذن يسن لك إذا دعوت: اللهم يسر لي صحبة الصالحين، اللهم يسر لأبنائي أن يصاحبوا الصالحين. أولئك إذا دخلوا إلى بلد يعرفون أنهم لا بد أن يتعرفوا على الناس، فكان يقول: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فدخلت إلى موطن وجلس، فإذا بجانبي أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما رأيته فرحت، قلت: يا أبا هريرة، إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فرزقني إياك، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. قال: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. أيها الإخوة الكرام، والله والله لو سألت الذين يقبعون اليوم في السجون من متعاطي المخدرات: متى أول مرة تعاطيت الحشيش أو الأفيون أو الهروين أو غيره أو الحبوب أو غيره من هذه المخدرات، متى أول مرة؟ لن يقول لك: خرجت من بطن أمي وزجارة الحشيش في يدي، ولن يقول لك: خرجت من بطنها فإذا أنا في مستودع للمسكرات والخمور فتعود نظري عليها منذ أن خرجت من بطن أمي. لا، إنما سيحكي لك حادثة ربما لم تستغرق دقائق وقعت له في أول أمره، وربما كانت منذ 20 سنة ولم ينسها. قال لك: نعم، جلست في مجلس فكان فلان معه شيء منها، فقال لي: خذ جرب، فتأبيت عليه فلا زال بي، أو وضعها لي في الشاي أو شيئا من ذلك، حتى أدمنت بعد ذلك عليها. إذن مصاحبته أصلا للفاسدين الذين إذا جلس معهم لم يقل له أحدهم مثلا: هل صليت الوتر البارحة؟ كيف حال أولئك أولادك؟ كيف برك بوالديك؟ لا، إنما جلس مع مجموعة دلوه على هذا. اسأل الذين عليهم قضايا سرقات، عليهم قضايا قتل، عليهم قضايا رشاوي، عليهم قضايا اغتصاب، كل هؤلاء بلا استثناء تجد أن الدافع إليهم في البداية أنهم صاحبوا صحبة سوء، هونوا عليهم المعصية، شجعوهم عليها، أمسكوهم عن الخير لا زالوا يوسوسون بهم حتى أفسدوا عليهم دنياهم وأفسدوا عليهم دينهم. كم ضل من ضل وفسد من فسد بسبب أولئك القرناء من قرناء السوء، وربما كانوا معه في النار عياذا بالله من ذلك. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على جلالة قدره ورفعة منزلته، والوحي يأتيه من السماء وهو سيد ولد آدم وهو خاتم الأنبياء وسيد الأتقياء ورأس الأولياء، ومع ذلك ينزل الله عز وجل عليه توجيها في كتابه يقول له جل في علاه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا كان هذا التوجيه أيها الأفاضل أيها المؤمنون، إذا كان هذا التوجيه لمن تنشق السماء إليه وحيا وإصلاحا ويأتيه الوحي من ربه ويقرأ ويسمع القرآن من جبريل، ومع ذلك يقول الله تعالى له: كن مع الصحبة الصالحة مع الذين يدعون ربهم، خالط أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، انتبه لا تخالط عبد الله ابن أبي أو غيره من المنافقين، كن مع الصالحين، وأنت نبي تحتاج إلى أن يكون حولك صحبة صالحة، ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت عنهم إلى غيرهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بل قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إذا جلست مع مجموعة يتكلمون بكلام محرم فأعرض عنهم، قم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان يزين لك الشيطان يوما الجلوس معهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإن من الخيبة أيها المؤمنون أن ترى المرأة لا تنبسط أساريره ولا يفرح ولا يبتهج إلا إذا جلس مع قرناء السوء. ربما بعض الناس ما ينبسط إلا إذا جلس مع مجموعة من الشباب كل واحد بسيجارته أو كل واحد بأنبوب الشيشة في فمه، أو ربما إذا جلس معهم وإذا كل واحد يشغل جواله بأنواع المحرمات تجد أنه لأنه ربما تميل نفسه إلى الخبث ولم يزكها، وقد أفلح من زكاها لما تسلط عليه الشيطان فأخبث نفسه صار لا ترتاح نفسه إلا مع أمثال هؤلاء، وتجد أنه يجالسهم وربما أنه لا يزال يزداد شرا بسببهم. ويوم يعض الظالم على يديه لم يعض على أصابعه فقد أكلها من شدة الهم والغم ويوم والندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عجبا، ما الذي منعك أن تتخذ مع الرسول سبيلا؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لما اتخذته خليلا وأصبحت تركب معه في السيارة وتطوف وأصبحت تسافر معه يمينا ويسارا وأصبح عندكم استراحة قد دفعتم سويا أجرتها أو اشتريتموها تجلسون فيها كل ليلة وأصبحت تجلس معه يوميا على الماسنجر وعلى غيره، لما اتخذته خليلا ماذا فعل بك؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، قال عز وجل: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقص الله تعالى علينا خبر مؤمن في الجنة كان له صاحب في الدنيا وليس صاحبا ملازما له دائما، إنما ربما كان أخا معه في البيت أو جارا له في حيه أو زميلا له في مدرسته أو شريكا له في تجارته، لكنه لم يكن خليلا دائما معه. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يصف أهل الجنة قال جل وعلا: قال قائل منهم إني كان لي قرين. بدأوا يتحدثون عن أخبارهم في الدنيا، فقال واحد منهم: أنا أذكر كان هناك رجل في الدنيا بيني وبينه شيء من الاقتران بأي سبب من الأسباب، كان لي قرين. هذا القرين ماذا يفعل؟ يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يعني هل هناك بعد؟ هل في حساب وعقاب؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول: تعالوا نبحث عنه أين هو. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رآه في وسط النار. قال: تالله إن كدت لتردين. كدت فعلا أن تؤثر فيا لما كنت أستمع إليك أحيانا كدت أن أقع فيما وقعت فيه من الضلال، إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال الله: إن هذا لهو الفوز العظيم. هذا النجاة التي نجاها هذا المؤمن وهذا الانصراف عن صديق السوء هو الفوز العظيم. ولو لم ينصرف عن صديق السوء ربما كان معه في سواء الجحيم. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذه النجاة فليعمل العاملون. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه توجيها مباشرا إلى أهمية الصحبة الصالحة، ويقول فيما أخرجه أبو داود والترمذي: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه أن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. انتبه من أن تكون ممن يصاحب أهل الشر وربما جروه بعد ذلك إلى الفساد أو جروه إلى محرم هو كان غافلا عنه أو لا يعرفه. أسأل الله جل وعلا أن يعيدنا جميعا من صحبة السوء. أسأل الله أن يعيدنا جميعا من صحبة السوء. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الخير ومن أحباب ربنا جل وعلا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ينبغي على الإنسان أن يصاحب الصالحين حتى لو لم يكن مصاحبا لهم دائما، بمجرد أنك تعرفهم، بينك وبينهم ولو علاقة يسيرة، مكالمة أو رسالة كل أسبوعين وثلاثة وشهر، فإنك تنتفع بهم يوم القيامة. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قول الله جل وعلا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فقال الحسن البصري رحمه الله: هذا يكون في يوم القيامة، إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة ودخل أهل النار إلى النار، فإن رجلا من أهل الجنة يقول: يا ربي، أين صاحبي فلان؟ أين صديقي فلان؟ لا أراه معنا في الجنة. فيقال: هو في النار. فيقول هذا المؤمن: يا ربي، يا ربي، لا تكتمل لذتي بالجنة إلا بوجود صديقي فلان معي. فيأمر الله تعالى بذلك الصديق فيخرج من النار إلى الجنة فيدخلها، فإذا دخلها يقول أهل النار: من شفع له؟ من أخرجه؟ عنده عمل صالح؟ فيقال: لا، أبوه شهيد، أخوه شهيد، لا، شفع له الأنبياء والمرسلون، لا، فمن شفع له؟ قالوا: شفع له صديقه الصالح. عندها يصيح أهل النار ويقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. يا ليتنا نرجع للدنيا على الأقل نتعرف على بعض الأخيار. وأيضا فيما رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتكلم عن مجاوزة المؤمنين للصراط، إذا جاوزوا الصراط معناه الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا خلص خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده، اسمع، يقول: والذي نفسي بيده، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة. يناشدون الله ماذا؟ يطلبون من الله ماذا؟ قال لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا، كانوا يصومون معنا، يصلون، يحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. حتى لو كان الإنسان عنده معاصي لكنه مصاحب للأخيار، فإذا تجاوز الأخيار يوم القيامة الصراط وهو بسبب معاصيه زلت قدمه في جهنم عياذا بالله، يقول المؤمنون: يا ربي، هذا كان يصوم معنا الاثنين أو الخميس ونراه في رمضان يجلس عند أعمدة المسجد يقرأ قرآن، صح ربما عنده معاصي أخرى، لكن يا ربي هذا كان يصلي معنا صلاة الجماعة، نراه هذا حج معنا يا ربي. فيقول الله أخرجوا من عرفتم، يلا يا مؤمن ارجع، اللي تعرفه بينك وبين علاقة أخرجوا من النار. قال فتحرم صورهم على النار، يعني وجوههم يأمر الله تعالى النار ألا تحرقها حتى يعرفهم إخوانهم. قال فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. أيها الأحبة الكرام، ليس معنى البعد عن صاحب السوء، وهذا أمر مهم، أنك لابد تصاحب مطاوعة، تصاحب مشايخ، تصاحب طلبة علم، لا، ليس هذا هو المعنى الذي نقصده تحديدا، وإن كان مصاحبة هؤلاء بلا شك أنها نافعة، لكن على الأقل اللي يدخن وربما شرب مسكرات، وإذا جلس معك فإذا هو بسيجارته يتحدث معك، وأمامه التلفاز بقنواته لا يتحرز عن أي قناة، امرأة ترقص، امرأة أخرجت مفاتنها وعادي عندك، وربما إذا جلس اغتاب الناس يمينا ويسارا، وإذا رن هاتفه فإذا هي رنة موسيقية، وربما هاتفه مليء بأسماء البنات، وإذا جلس معك قال لك ما ودك مسافر إلى البلد الفلاني، وأنت تعرف أن قصده ربما الدخول إلى المراقص والكبريهات وأماكن الفساد، وربما حتى لو لم يشرب الخمر لكن بمجرد ذهابه ودخوله إلى أماكن ترقص فيها النساء بأشكال قبيحة ويجلس فيها من يشرب الخمر، مجرد أن هذه حياته التي يدعوك إليها، حتى لو لم يقل لك دخن اشرب خمر افعل الفاحشة كل الربا، مجرد ان هذا الصنف من الناس ابتعد عنه. لكن لو قال الواحد انا عندي صحبة، نجلس استراحة، نلعب كرة، ربما نسافر مع بعض، لكن لا ندخل الى اماكن محرمة، بيننا تجارة، احيانا يكون عندنا بعض الالعاب في هذه الاستراحة، ربما احيانا ننظر الى بعض نشرات الاخبار او بعض الامور المباحة، لكن لسنا طلبة علم، لا نفتح صحيح البخاري ولا تفسير ابن كثير، لكننا ما عندنا أمور من أمور الفساد، هل لازم أغيرهم وأذهب إلى صحبة كلهم مشايخ ولهم لحاء؟ لا، ليس شرطا، وإن غيرتهم إلى خير منهم بلا شك أنه نافع، لكن هذا قد يشق على بعض الناس، تكون حياة أولئك طلبة العلم لا توافقه، فهو ليس طالب علم ولا يتحمل طول المجالس فيه، لكن المهم أن تبتعد عن جليس السوء. أنت يوم القيامة مع من أحببت، إن أحببت الأخيار كنت مع الأخيار، وإن أحببت غيرهم كنت مع غيرهم، ويحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من أحب الصالحين كان معهم. يا أخي لو لم يكن من صحبة الصالحين إلا الانتفاع بدعائهم إذا دعوا لك، وأنك تكون يوم القيامة أنت وهم تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، لو لم يكن منهم إلا أنهم لا يزينون لك الشر ولا يدعونك إليه لكفاك بهذا خيرا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. والكلام على الصحبة أيها الأفاضل ليس خاصا بالشباب في عمر 15 والعشرين وما شابه ذلك، يا جماعة والله أعرف أشخاصا بعد تقاعده فسد، عمره 60 سنة و62 سنة، فلما بدأ الفراغ عنده تعرف على مجموعة في سنه أو أقل منه أو ربما أكثر، فمع الفراغ وأوقعوه في عدد من السفرات، وبدأ الرجل يذهب إلى كذا وكذا من البلدان، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منهم شيخ قد تفتى، يعني حتى بعد كبر سنه له أصحاب يدعونه إلى الضلال فأضلوه. أبو طالب مات عمر 80 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الإسلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمره 40، مات أبو طالب بعد 4 أو 5 سنوات، بمعنى أن عمر أبي طالب الذي عاشه مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان في الإسلام من 70 إلى 80، ومع ذلك صحبة السيئة أفسدت عليه وهو عمره 80 سنة. فلا يعني الكلام عن الصحبة أنك فقط، الكلام موجه إلى الشباب بل هو موجه إلى الجميع. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا من الشيطان وطرقه وأهله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا من أهل الخير ومن أصحاب الخير، وأن يجعلنا قدوة للناس في كل خير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم فك أسراهم واشف مرضاهم، اللهم فك أسراهم واشف مرضاهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في العراق وأحوالهم في فلسطين وأحوالهم في الصومال والشيشان وأفغانستان وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والأخلاق وأبعد عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.